أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ادخلوا صحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون بسم الله ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم هي حتى حتى مطلع الفجر. الله أكبر. صدق الله.